وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبلا شك أن السؤال والجواب باب عظيم من أبواب طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، ودل على ذلك الحديث وكثير من الآثار. أما الحديث فحديث عمر الصحيح، وهو الحديث الأول في صحيح الإمام مسلم، لما جاء جبريل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم، وفي رواية جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ولم يفعل جبريل عليه السلام إلا السؤال، سأل ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أشراطها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. ففي نهاية الحديث لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول رحم الله نساء الأنصار ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله. وكان بعض السلف يقول كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع فتهلك. والرابع إما المستحي وإما المتكبر. ومنهجي في القابل من الدروس في هذا الباب أن أختار الأسئلة التي تخص بابا معينا من أبواب العلم، ففي كل مجلس سيكون عندنا أسئلة من جنس واحد وفي باب واحد من أبواب الفقه. وهنالك كثير من الكتب عرضت الفقه أو التفسير أو المصطلح أو الأصول على طريق السؤال والجواب، ويحسن بطالب العلم الذي تشكل عليه مسألة أو لم يحرر مسألة أو يرى أن إخوانه بحاجة إلى مسألة أو أن عوام المسلمين بحاجة إلى مسألة، يحسن به سواء كان في مجلس خاص أم عام أن يسأل ليفقه. إذا يسر الله لك أن تجلس في مجلس وأنت تعلم أن الناس يجهلون أو يظنون الحق باطلا أو الباطل حقا، فابتهلت فرصة وجود طالب علم فسألت وأنت تعلم الجواب، فسؤالك على نهج جبرائيل، وأنت الذي تكون قد علمت، وأجر الخير في ذاك المجلس أنت شريك فيه. كثير من المجالس لا يستفاد فيها من العلماء أو طلبة العلم النبهاء، والعلماء في عطائهم على نمطين: نمط كالسيل الجارف، إن جلس تكلم وإن تكلم كالبحر الآذر لا يسكت، وصنف آخر من العلماء كالثمرة النفيسة العالية لا يصل إليها الإنسان إلا بقطف بالبنان أو هز بالأغصان. فليس العلماء سيان، وهم على أنماط التعليم، ولذا ابتهل فرصة وجود من هو أعلم منك أو من هو مثلك أو من هو دونك، إن رأيت مصلحة للناس في السؤال. ورحم الله الزهري ويؤثر ذلك عن البخاري قال: لا ينبل الرجل، أي لا يكون الرجل نبيلا حتى يأخذ عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه. لا يكون العالم أو طالب العلم من أهل النبل حتى لا يمنعه مركزه ومقامه وسعة علمه أن يستفيد ممن هو من أقرانه أو ممن هو في درجة طلبته، يأخذ عمن فوقه من المشايخ وعمن مثله من الأقران وعمن دونه من الطلبة. إذ طالب العلم طالب نجاة، يريد النجاة بين يدي الله، وطالب العلم طالب خير وطالب حكمة، فأما وجد الحكمة التقطها وأخذها وعض عليها بالنواجذ. نصيب اليوم أسئلة درس الأسبوع الماضي حول الذب عن عائشة، وجاءتنا أسئلة بالجملة ذكرت الإخوة بأشياء لها صلة من قريب أو من بعيد بهذه الحادثة الجلل التي ذهبت بسببها بعض الدول. والصحابة هم أولياء الله، والله عز وجل ينتقم ممن طعن فيه، وعلى رأس الصحابة مقدموهم أبو بكر وعمر وأزواجه وأحب نسائه إليه من أمثال عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول السائل: هل يجوز تأجير القنوات الفضائية لمن يطعن في الشيعة؟ وهل يجوز لشركات الاتصال تزويد هذه القنوات بخدمات الرسائل وما شابه؟ السائل يسأل أن هذه القنوات تبث على أقمار، فهل يجوز مساعدة هذه القنوات بأي طريقة من الطرق؟ الجواب قائم على أصل، وهذا الأصل تعلمناه في القواعد الفقهية، وهو هذا الأصل أن الوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى الواجب واجب، والوسيلة إلى المندوب مندوب، والوسيلة إلى المباح مباح. فأنت لا تستطيع أن تحضر الجمعة إلا بأن تسعى إليها، فالسعي إلى الجمعة واجب، لأن المطلوب والمقصود من السعي الصلاة. فتأجير القنوات على حسب ما يبث فيها، وتقديم الخدمات الهندسية والخدمات الصوتية وأي نوع من أنواع الخدمات للقنوات التي تذب عن الإسلام وعن الصحابة وعن أمنا عائشة، فهذا فيه أجر واحتساب، بل هذا في الحق والحقيقة باب من أبواب الجهاد. فالخير لا يكتمل إلا بمجموع هذه الجهود، كبناء المسجد. الخير لا يكتمل إلا بوجود السجاد ووجود البناء ووجود الميكروفونات. ولذا الذي يساعد على القنوات التي تطعن في أم المؤمنين وزره وزر الطاعن، وحكمه حكم الطاعن. فالوسيلة حكمها حكم المقصد، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فالقنوات التي تبث الخير المصورون والمهندسون والمخرجون لهم نصيب من الخير والأجر والثواب. والقاعدة عند أهل العلم أن الاكتساب لا ينافي الاحتساب، كالذي يعلم القرآن ويدرس الطلبة في الجامعات والمدارس والأئمة الذين يأخذون الرواتب ويأخذون رواتبهم مقابل حبس الوقت، ولكن لا بد من النية في ذلك. وهكذا يقال في حق القنوات الفضائية التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم شركاء الطاعنين. فأصوات أولئك المخذولين وكلماتهم الكفرية لا تصل إلى مسامع الناس إلا عبر هذه الوسائل، فحكم هذه الوسائل حكم تلك الكلمات. وهذا أبرز نوع من أنواع الولاء. والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذا تأجير هذه القنوات والمشاركة فيها سواء بوظيفة مقابل مال أم بغير وظيفة، فهذه القنوات من يعمل فيها فهو آثم وإثمه شديد. والمال الذي يكتسبه من وراء هذا العمل حرام، لأن النهي فيها إنما هو في حق الله. وقرر الإمام المازري وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن النهي إن كان في حق الله فإنه يقتضي الفساد، كالمال الذي يكتسبه البائع في وقت صلاة الجمعة، بخلاف المال الذي يكتسبه الغاش. فالغش اعتداء على حق العبيد، ويقبل الإمراء والمسامحة. وقد وضع أئمة الهدى ضابطا يفصل بين حق الله وحق العبد، لأن بعض الفقهاء كالعلاء استشكل فقالوا: ما من حق لله إلا وفيه حق للعبد، وما من حق للعبد إلا وفيه حق لله. فالسرقة اعتداء على من؟ على حق الله وعلى حق العبد. والزنا والغيبة والنميمة اعتداء على حق الله وحق العبد. ولما قرر بعض أهل العلم أن النهي إن كان في حق الله يقتضى الفساد، وإن كان في حق غير الله لم يقتضى الفساد، فاضطر أهل العلم أئمة الهدى أن يضعوا ضابطا، فقال: الحق الذي يقبل الإبراء والمسامحة هذا حق للعبد ولا يقتضى الفساد، والحق الذي لا يقبل الإبراء ولا المسامحة هذا حق لله وهذا يقتضي البطلان. لو أن رجلا غش آخر فأخبره فسامحه، من غش سامح من غش، فهذا يقبل الإبراء، يقبل المسامحة، فهذا حق للعبد. فليس كل من غش كان بيعه باطلا مع أنه آثم. فالاعتداءات على الصحابة والاعتداءات على الثوابت الشرعية وعلى الأمور الاعتقادية في القنوات الفضائية اعتداء صريح وصارخ على حق الله عز وجل، ولذا فهو يقتضي الفساد. فالذين يعملون في القنوات هذه هؤلاء يأكلون حراما، والمال الذي يكتسبوه يكون حراما. أخ يسأل يقول: هل قامت جهود في مذهب الشيعة يدعون عوام الشيعة إلى تصحيح مذهبهم؟ الجواب نعم. الباطل يأكل بعضه بعضا، والباطل لا يقوم على سوق واحد، ولا بد أن تجد عند كل أهل باطل شيئا ينقض باطلهم. ولذا يقرر أئمة الهدى أن أهل البدع وأهل الباطل كلامهم متناقض، ويستطيع الحاذق أن يبطل كلامهم بكلامهم. والكذب ظاهر في رواياتهم. وقد أشغلتني مسألة فترة، فكنت أسأل نفسي: هل انقطع الكذب على رسول الله أم لا؟ حتى وجدت عبارة في مجموعة رسائل ابن حزم يقرر فيها بقوة أن الوضع لم ينقطع، حتى نزلت حوادث أزمات الخليج، ظهور هرمجدون والكذب الذي فيه على ما بيناه في دروس الفتن، والكذب ما زال مستمرا، وسيأتينا كذب كما يقولون آخر موديل، آخر كذب هذا، ولن يقف الكذب، سيبقى، لكن هذا آخر ما سمعناه من كذب صريح في شرع الله عز وجل على ألسنة الشيعة. فهنالك كثير من الأعلام العقلاء من الشيعة نادوا بقوة إلى ضرورة غربلة وتنقيح وبيان الكذب في مروياتي وفي أصول الشيعة. لو أن رجلا من أهل السنة ظهر منه شيء من هذا لطار القوم به كل مطار، ولنفخوا فيه في الأبواق، ورفعوا من شأنه وأظهروا. ولكننا للأسف ما قمنا بذلك، وكان ينبغي التركيز الشديد على جهود التصحيحية التي قامت في هذا الزمان وتنادي بضرورة التصحيح لكتب الشيعة، وهذه الجهود للأسف لم تلقى الأضواء اللازمة، ولم نجد من يتابعها أو يخبر عنها، وهي تحتاج إلى رعاية وعناية، بل أقول تحتاج إلى دعم، وبعضها باللغات الفارسية تحتاج إلى ترجمة، وقد قام بعض الفضلاء بترجمة بعض هذه الجهود. كثير ممن تخرج من الحوزات العلمية الشيعية من قم وغيرها نادوا بهذا التصحيح، وبعضهم بلغ عندهم مرتبة الاجتهاد، من أمثال مصطفى الطبطبائي مثلا، فقد أعلن أنه ترك الشيعة ورماه رمي النواة العفنة، وتأثر به كثيرا رجل إيراني كان يقال عنه آية الله العظمى، وهو أبو الفضل ابن البرقعي، له كتاب جميل للغاية كتبه بالفارسية وترجمه إلى العربية عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، واسم كتابه كسر الصنم أو ما ورد في الكتب المذهبية من الأمور المخالفة للقرآن وللعقل، وهو عبارة عن رد على كتاب أصول الكافي للكلي، وهو في مجلد ضخمة نقض فيه المرويات التي تخالف القرآن وتخالف العقل الصريح الموجودة في كتاب أصول الكافي للكلي. وكذلك ممن ترك التشيع وأصبح إماما لمسجد من مساجد أهل السنة في شيراز في إيران، الدكتور علي مظفريان، وما جهود موسى الموسوي ومناداته القوية بضرورة التصحيح عن أبي بعيد، وكتب في هذا عدة كتب لا بأس فيها بالجملة، فكرته حسنة، فكتب كتابا بعنوان أيها الشيعة استيقظوا، وكتب أيضا كتاب الشيعة والتصحيح، وأيضا كتب كتابا قوم فيه ثورة الخميني وسماه الثورة البائسة. وكذلك ممن اعتنى بنقض وجود وحياة الإمام محمد بن الحسن العسكري عند الشيعة رجل منهم اسمه أحمد كسرو، فجمع الروايات وبين ونقضها بالرواية والدراية، وبين أن هذه خرافة لا وجود لها. هذه بعض الجهود التي بلغتنا مع يعني من غير شديد تتبع، وأنا الذي أتكلم معكم لست متخصصا في هذا الباب، وإنما هذا ما وقع لي على استعجال. ومن الضرورة بمكان إبراز جهود هؤلاء لأنهم أدرى منا بالقوم وأعلم منا بالمساحات التي في قلوب القوم والشبه التي يتأثرون بها. أخ يسأل يقول أين دفن علي وهل يمكن تحديد قبره رضي الله تعالى عنه؟ قبور الأنبياء وقبور الصحابة وقع كلام كثير وكذب فيها منذ القدم، حتى أنك تجد في البلدة الواحدة عدة قبور لنبي واحد، فضلا أن تجد أكثر من قبر لصحابي كقبر أبي عبيدة، فمن المعلوم أن أبا عبيدة بن الجراح مات في طاعون عمواس ودفن في عمواس، وعمواس معروفة لكبرائنا وآبائنا الموجودين في قضاء القدس، وقبره ما زال قائما هناك، وهنالك قبر في الغور لا يخفى على واحد منا يقولون هو قبر أبي عبيدة بن الجراح. فيه لهود أكثر من قبر، حتى قال شيخ الإسلام في أكثر من موطن أظن في المجلد 27 صفحة 446 وكذلك 27 صفحة 397 يقول شيخ الإسلام أن قبر هود الموجود في جهة سور المسجد الأموي هو ليس بقبر هود، إنما على الراجح هو قبر معاوية، وهذا كلام أيضا ليس مضبوطا، ليس فيه جزم. لو نظرنا في كتب الشيعة نجد أن الشيعة يذكرون قصصا وحكايات عديدة في قبر علي. شيخ الإسلام يقول الراجح أن قبر علي كان في قصر الإمارة، ويبعد أن يحمل آل علي قبره ويبعدوه فيدفنوه في النجف مثلا، ويقول والظاهر أن قبره الذي في النجف إنما هو قبر المغيرة بن شعبة. هذه الأشياء التي يفعلونها عند قبر علي في النجف هو قبر المغيرة الراجع وليس هو قبر علي. فيقول شيخ الإسلام الظاهر أن عليا لما مات دفن في باحة قصر الإمارة التي مات فيها كما وقع مع معاوية. حتى قال عبد العزيز الكناني لا يعرف قبر نبي على وجه اليقين إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم زاد قبر الخليل إبراهيم الخليل عليه السلام. الشيعة في كتبهم يذكرون عجبا في قضية مقتل علي أو في أين دفن علي، يقول مثلا ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في الجزء الرابع صفحة 81 و82 يقول إن عليا لما قتل قصد بنوه أن يخفوا قبره خوفا من بني أمية. ما كانت الخلافات بين الطالبيين والأمويين ظاهرة، لكن هذا كذب، فهذه كذباتهم. يقول قصد بنوه أن يخفوا قبره عن بني أمية خوفا من أن يحدثوا في قبره حدثا، فشدوا، يقول فأوهموا الناس في موضع قبره تلك الليلة وهي ليلة دفنه إهامات مختلفة، فشدوا على جمل تابوتا موثقا بالحبال يفوح منه روائح الكافور، وأخرجوه من الكوفة في سواد الليل يوهمون أنهم يحملونه إلى المدينة فيدفنونه عند فاطمة، وأخرجوا بغلا وعليه جنازة مغطاة يوهمون أنهم يدفنونه بالحيرة، وحفروا حفائر عدة في الكوفة حيث كان علي رضي الله عنه، منها بالمسجد ومنها برحبة القصر ومنها في حجرة من دور آل جعدة ابن هبير المخزومي، ومنها في أصل دار عبد الله بن يزيد القصري بحلاء باب الوراقين مما يلي قبلة المسجد، ومنها في الكناسة حوالي الكوفة. بدأوا يحفرون قبور متعددة حتى يهمون قبر علي، ومنها في الثوبة فعمى على الناس فعمي على الناس موضوع قبره ولم يعلم مكان دفنه على الحقيقة إلا بنوه والخواص المخلصون من أصحابه، فإنهم خرجوا به في وقت السحر في الليلة 21 من شهر رمضان فدفنوه في النجف في الموضع الذي يعتقدونه الآن، بوساط منه إليهم في ذلك وعهد كان عهد بهم إليهم، وعمي موضع قبره على الناس واختلفت الأراجيف في صبيحة ذلك اليوم اختلافا شديدا، وافترقت الأقوال في موضع قبره الشريف وتشعبت، وادعى قوم أن جماعة من طي وقعوا على ذاك الجمل الذي وضعوا فيه التابوت الذي يفوح من الكافور، وقد أضله أصحابه ببلادهم وعليه صندوق فظنوا فيه مالا، فلما رأوا ما فيه خافوا أن يطلبوا به فدفنوا الصندوق بما فيه ونحروا البعير وأكلوه، وشاع ذلك في بني أمية وشيعتهم واعتقدوه حقا. يعني على هذه الرواية تكون هنالك عماية متقصدة في إظهار قبر علي، ولماذا هذه العماية وما الفائدة منها؟ فقد صحب الكذب لعلي كما يصحب الكذب لكثير من الشخصيات الكبيرة والشخصيات القلقة، فالظاهر أن قبر علي موجود في الرحبة القصر الذي قتل فيه والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول وحق له أن يسأل، هل من دوافع يمكن أن نصدقها أو أن يصدقها العاقل في الطعن بأمنا عائشة؟ يعني هذا الطعن وهذا اللعن في أمنا عائشة، لو العاقل فكر إيش الطعن إيش البواعث؟ القوم كما قال الشعبي وكما قال أبو عبيد القاسم السلام قالوا لو كانت الشيعة دوابا ما كانوا إلا حميرا، قوم لا عقول لهم، هم أقلية بالنسبة للسنة، ومع هذا يثورون الأكثرية عليه، وعندهم تقية، ويزعمون في الكافي عن جعفر الصادق أن 19 دين في التقية، ويقولون من لا تقية له فلا دين له. ومع هذا فإن شدة حقدهم على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها جعلتهم يبدون ما في قلوبهم، ولا بد أن تظهر هذه الفلتات بين الفينة والفينة ليعلمنا ربنا مدى بغض القوم لنا، وحتى يكون ردا واضحا جليا، بل هو أبلغ رد على المخدوعين بالشيعة وعلى أولئك القوم الذين يزعمون أنه لا بد من المعايشة والمقاربة مع الشيعة. من الكذبات الجديدة الطازجة التي لا يمكن لعاقل أن يصدقها وراجت في هذه الأيام على لسان أكبر مصدر شيعي معاصر وهو السيستاني، من أكابر المصادر عند الشيعة، والشيعي المصدر الشيعي يتكلم فكلامه وحي لا يطالب بدليل. يا حسرتا على العقول، لما سئل كيف تطعنون بعائشة وتلعنون عائشة ومات النبي وهي زوجه، كلام واضح ما يحتاج كلام كثير، يعني إذا مش من أجل عائشة ولا من أجل أبيها فمن أجل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قبل أن تبقى زوجته ولم يطلقها، أنتم ما قلتم بطلاقها ولا نحن قلنا بطلاقها. لو عندكم روايات ولو كانت كذبا وزورا أن النبي طلقها قبل وفاته، نقول لعل لكم وجه عند عاقل، لعل يوجد مسحة عقل على قولكم، لكن أنتم تقولون مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحت عصمته، ولحكمة بالغة أخرج ثبت أن رجلا كما أستند ذلك بإسناد صحيح قوام السنة الأصفهاني تيمي قال جاء رجل لعائشة فقال جاء عروة بن الزبير لعائشة وقال يا خالة إن فلانا يقول إنك لست بأمي، فقالت صدق هو كافر وأنا أم المؤمنين، والأمر واضح جلي. لكن هنالك أمور محرجة ومخزية، وهذا الخزي والإحراج يحتاج إلى جواب. فخرج علينا الشيطان بجواب عجيب في الأيام القريبة الماضية، فقال السستاني أظهر الأقوال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليا إن خرجت عليه عائشة أن يطلقها بعد وفاته. قال أظهر الأقوال عندي أن النبي أوصى عليا إن خرجت عليك عائشة أن تطلقها. قال ومعنى طلاقها إلغاء خصوصيتها من مقام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الطلاق بعد وفاة النبي أنها الآن طالق بمعنى أنها لم تصبح من أمهات المؤمنين. هذا كذب جديد. في جميع العلوم هنالك قاعدة عامة تخص جميع العلوم، تقول هذه القاعدة: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. العلوم كلها هكذا، كل العلوم قائمة على هذين الأمرين: إن كنت ناقلا فالمطلوب أن تبرهن صحة نقلك، وإن كانت عندك دعوة فتحتاج إلى دليل لأن تبرهن على صحة دعوتك. فنقول له: هذا الكلام الذي قلته أين هو موجود في كتبكم؟ نحن نعفيك من كتبنا، لكن نقول: هذا إحراج، وقعتم في خزي وعار، وقعتم ما يجعل العقلاء يضحكون منكم، فما هو تسويغكم لكل لرد يظهر على لسان كل عاقل؟ ماذا تقولون؟ فخرجوا لنا بهذه الكذبة. إيش مفاد الكذبة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كون عائشة من أمهات المؤمنين. جميع علماء الأصول يقولون: النسخ لا يكون إلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يأتينا واحد فيكذب على علي فيخترع مثل هذه الكذبة ونطعن في علي وحاشاه، أو أن يفتح هذا الباب في أن يطعن الناس بعضهم ببعض بمثل هذه الكذبة. فالنسخ أولا لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا النسخ لا يكون في الأخبار، النسخ لا يكون إلا في الأوامر. المربي، والله رب العالمين، ومن معنى الرب أنه مربي، ربانا، فأمرنا في أوائل الشرع، أوائل التشريع بأشياء، ثم أمرنا فيما بعد فنسخ الأمور الأولى. فلا غضاضة في النسخ في الإيش؟ في الأوامر والنواهي، لكن كل الغضاضة في النسخ في الأخبار. الله ما أخبرنا بشيء ثم نسخ هذا الخبر فأخبرنا بنقيضه. جميع الأخبار عند جميع الأنبياء مختلفة غير مختلفة في شرائع جميع الأنبياء. الله لا يخبر نبي، لا يخبر نبيا في جنة هنالك جنة ويخبر نبي آخر بأنه لا يوجد جنة، هذا تناقض. فجميع الأخبار في جميع الأديان مختلفة غير مختلفة، لكن الله سيد يأمر قوما بشيء ويأمر قوما آخرين بشيء. فإن اختلفت الأوامر هذا من باب التربية، ولله المثل الأعلى، كما لو أن الوالد أمر مجموعة من أولاده كلا بما يناسبه، أو لو أن المعلم أمر مجموعة من طلابه كلا بما يحتمله وبما يقدمه وبما ينفعه. فالأوامر تختلف من حين لحين ومن قوم لقوم، أما الأخبار فلا تختلف. وكون عائشة أم المؤمنين وزوج سيد المرسلين هذا أمر لخبر خبر، وهذه الأخبار عند العقلاء لا تقبل النسخ. فهذا الكلام الذي يقولونه هذا كله من الباطل ومن الكذب الظاهر، ولا يحتاج تزويره إلى كبير جهد، والله تعالى أعلم. أخ يقول: قلتم إن وجود الروافض يستلزم معه ظهور الخوارج، وذلك مثبت على مر التاريخ، وإن الخوارج يقطعون قرن أهل الباطل، فأرجو فضيلتكم توضيح ذلك حتى لا يعتقد العامي أن هذا مدح للخوارج. أنا ما قلت إن الخوارج هم الذين يقطعون قرن الروافض، أنا قلت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن الخوارج: كلما ظهر منهم قرن انقطع. من الذي يقطعه؟ ما نعلمه. هذه سنة لله جل في علاه. والعجيب أن الخوارج والروافض كلاهما على مر التاريخ يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. أتمنى أن يدلني باحث على معركة أو غزوة للروافض مع الكفار. أنا لا أعرف غزوة غزاها الروافض للكفار، وإنما أعرف عشرات الوقائع والمجازر التي فعلها الروافض مع علماء أهل السنة. ولو أن باحثا مجدا نشيطا حسن التتبع والتدقيق أراد أن يخرج لنا من قتلته الروافض من فضلائنا وعبادنا لأخرج في ذلك مجلدا ضخما. وهذا يضطرني في الحقيقة أن أتكلم أو أجيب على سؤال أنا في ترتيبي متأخر، لكن أربطه بهذا الجواب. أحد الإخوة يقول: هل ذكرتم لنا قصة ابن النابلسي وكيف قتلته الباطنية من الشيعة؟ فصل في ذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام في المجلد الثامن. يقول أبو ذر الهروي فيما نقل الإمام الذهبي عن النابلسي ابن النابلسي وهو من نابلس، ثم فر إلى الرملة، يعني هو من ناس فلسطين، واسمه محمد ابن أحمد ابن سهل ابن ناصر، وكنيته أبو بكر. قال أبو ذر الهروي: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. يقول: سمعت الإمام الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ، وكان ذلك في الكتاب مسطورة. يسلخ ويقول: كان ذلك في الكتاب مسطورة. ويقول الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم: أقام جوهر لأبي تميم صاحب نصر الزاهد أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ من الشام، فقال له: بلغنا أنك قلت، يقول: من وكل بتعذيبي ممن أقاموه وكيلا عنهم لتعذيب ابن النابلسي. فلما جاءوا به حققوا معه فقالوا له: بلغنا أنك قلت إذا كان معي 10 أسهم وجب أن نرمي في الروم سهما واحدا وأن نرميكم 9، أن نرمي بني عبيد 9 وأن نرمي الروم بسهم واحد. هذا جواب لأهل البصيرة: لماذا تتكلمون في الشيعة ولا تتكلمون على غيرهم؟ هذا جواب سلفنا. يقولون له: بلغنا أنك تقول لو كان معي 10 أسهم لرميت سهما واحدا في الروم و9 أسهم في نحوركم. فقال ابن النابلسي: لا والله ما قلت هكذا. فظنوا أنه جبنا ورجع عن قوله، فقالوا له: كيف قلت؟ فقال: قلت إذا كان معي 10 أسهم فيجب أن أرميكم 9 والعاشر أن أرميكم به أيضا، يعني أن أرمي 10 في نحوركم، فإنكم قد غيرتم الملة وقتلتم الصالحين. فشهره ثم أمر يهوديا فسلخه. قال هبة الله الأكفاني: توفي العبد الصالح الزاهد وكان يرى مقاتلة بني عبيد، وكان قد هرب من الرملة إلى دمشق، فقبض عليه متوليها أبو محمود الكتامي وحبسه في رمضان وجعله في قفص من خشب وأرسله إلى مصر، فلما وصلها قالوا له: أنت الذي قلت لو أن معي 10 أسهم رميت واحدا، رميت بواحد في نحور الروم و9 في نحوركم، فاعترف بذلك وقال في رواية: رميت 10 في نحوركم. فأمر أبو تميم بسلخه فسلخه وحشي جلده تبنا وصلبه. قال معمر بن أحمد: إنما حياة السنة بعلمائها، فهم أهلها القائمون بنصرة الدين الذين لا يخافون غير الله. ولو لم يكن من غربة السنة إلا ما كان من أمر أبي بكر النابلسي لما ظهر لبني عبيد بالشام. وقال لو كان، قال لهم: لو كان في يدي 10 أسهم كنت أرمي الروم واحدا وإلى هذا الطاغي 9. فبلغ المغربي مقالته فادعاه وسأله، قال: قد قلت ذلك لأنك فعلت وفعلت. فأخبرني الثقة أنه سلخ من نفرق رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر، فرحمه السلاخ فوكزه بالسكين إلى موضع قلبه فقضى عليه. هذا صنيعهم مع واحد من علمائنا وزهادنا وصلحائنا. قال: وكان إماما في الحديث وإماما في الفقه، صواما كبير الصولة عند الخاصة والعامة، ولما سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن، وهذه كرامة من كراماته رحمه الله تعالى. أخ يسأل: هل من أوجه فيها شبه بين اليهود والرافضة؟ نخشى أن نظلم القوم. ألف بعض معاصرين كتابا مطبوعا في مجلدين سمى بذل المجهود في التشابه بين الرافضة واليهود، وحتى يعني نأخذ الإسناد العالي، والعالي غالي كما يقولون، من على غلا. أذكر لكم أثرا جميلا ذكره الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 2823، أسند إلى مالك بن مغول، قال الإمام الشعبي وهو من كبار التابعين، قال: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا. هم مستعدون أن يجعلوا أنفسهم رقيقا وعبيدا لي، وأن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب على علي. الكذب من قديم على علي رضي الله تعالى عنه. قال: على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا. يقول الشعبي لمالك بن مغول: يا مالك، قد درست الأهواء كلها، درست وتتبعت وسبرت جميع أهل البدع وأهل الأهواء، فلم أرى قوما أحمق منهم، لو كانوا من الدواب كانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. وقال: احذر، أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهود يغمسون الإسلام لتحيا ضلالتهم. قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليه، فأحرقهم علي بالنار ونفاهم من البلدان، ومنهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى صابات وعبد الله بن شباب قال وذكر جماعة قال وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا يصلح الملك إلا في علي وآله. قالت اليهود لا جهاد في سبيل حتى يخرج الدجال، وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي، واليهود يؤخرون الصلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، والرافضة يؤخرون صلاة المغرب والإفطار حتى تشتبك النجوم. اليهود يولون عن القبلة شيئا، واليهود والرافضة كذلك. الرافضة حرفوا القرآن، واليهود كذلك. اليهود يستحلون دم كل مسلم، والرافضة كذلك. هذا الكلام ليس مني، هذا كلام الشعبي يقول والرافضة كذلك. اليهود لا يرون الطلاق ثلاثا شيئا، والرافضة كذلك. اليهود لا يرون على النساء عدة، والرافضة كذلك. اليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي. قال وفضلت اليهود والنصارى الرافضة بخصلتين، ليسوا يا ليتهم كاليهود والنصارى، بل اليهود والنصارى خير من الرافضة بخصلتين. فسئلت اليهود من خير أهل ملتكم، فقالوا أصحاب موسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم، قالوا أصحاب محمد. اليهود خير منهم. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم، قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم، قالوا حواري محمد طلحة والزبير. هؤلاء شر حواري محمد، النصارى خير منهم من هذه الحيثية. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. يقول الشعبي في آخر هذا الأثر الذي أخرجه اللالكائي يقول فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا يثبت لهم قدم، ولا ترفع لهم راية، ولا تجتمع لهم كلمة. دعوتهم مضحوضة وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يعني حالهم حال اليهود، لهم ظهور بين الحين والحين، كلما ظهر قرن انقطع. هذه سنة الله تعالى في هؤلاء القوم. يقول أخ قلتم حفظكم الله وسددكم أن من أعذار الحزبيين والحركيين في قضية سب عائشة أنه خطأ فردي، ولقد تكلمت ودافعت على المنبر وبينت كلام أهل السنة ودفاعهم، فقام لي أحد نواب هذه الحركات وقال يا شيخ هل عائشة معصومة؟ ما رأيكم؟ نعم عائشة معصومة، نعم عائشة معصومة مما اتهمت به من قبل من ثور الفتنة. ألا ترون أن عائشة معصومة من الزنا؟ بلى، هي معصومة من التهمة التي رميت بها وهي الزنا، على الحال الذي قاله عدو الله أنها جمعت 40 دينار من الزنا، وكانت تركب البغلة من غير سرج لأنها شاذة جنسيا حتى تتمتع، فهذا قاتله الله، هي معصومة من هذا. من قال؟ من يقول أنها معصومة؟ نحن لا نتكلم عن أصل العصمة، ونحن لا نخرجها عن كونها بشرا، ونحن لا نلحقها بالأنبياء، ولا نقول أنها لا تخطئ، لكننا أنت يا أيها المخذول، يا من قلت غيرتك على أمك، تريد أن تخفف الوطأ فتقول هل هي معصومة في مقام اتهامها بالزنا، فأنت رد عليه بملء فمك نعم هي مما اتهمت به معصومة، عصمها الله عز وجل. وهذا يقودني إلى جواب وقد فصل فيه شيخنا طويلا على جواب سؤال في المجلد 6 من السلسلة الصحيحة. أحد الإخوة سأل فقال إن الشيخ الألباني، قلتم إن الشيخ الألباني يكفر من اتهم نساء النبي بالزنا، وسمعت أن خلافا وقع بينه وبين الشيخ محمد نسيب الرفاعي في ذلك، كيف التوفيق؟ لم يقل شيخان، لا الشيخ الألباني رحمه الله ولا شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، بأن عائشة كانت زانية، وكلاهما يقول من قال إن عائشة زانية فهو كافر. والخلاف بين شيخنا الألباني وبين الشيخ محمد نسيب الرفاعي خلاف لا ثمرة منه. الخلاف هل عصمة عائشة من الزنا بقضاء الله في شرعه أم بقضاء الله في كونه؟ لو أن عائشة أرادت أن تزني هل تتمكن من ذلك أم أنها لا تتمكن من ذلك؟ وهذا خلاف لا ينبني عليه عمل، وكان بودي ألا يتعرض المشايخ لهذا الأمر. والذي أراه أن عصمة عائشة من الزنا سنة شرعية كونية لله لا يجوز أن نتكلم فيه. لكن مع هذا شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول في سلسلة الهدى والنور، وأذكر في شريط رقم 518، يقول من يتهم إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهو كافر. وكذلك يقول في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الصحيحة مجلد 6، فكلامه الذي كتبه في السلسلة لا يناقض فتواه، لكن يفصل هذه العصمة كيف وقعت. وهذا أمر في بعد وفاة عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد إنزال البراءة من السماء لها من قبل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم الدين، ما بقي خلاف في أن عائشة عصمها ربنا من الزنا رضوان الله تعالى، أن يحمي بلادنا وديارنا من كل سوء وضر وشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.